نعم، قال الشيخ ثم المخالفة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة أحمد بن علي بن عبد العسقلاني رحمه الله في كتابه نزهة النظر ثم المخالفة، وهي القسم السابع كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسلام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه لهم بعد. هذا هو المبحث، مبحث المدرج. المدرج هو ما أدخل في متنه أو سنده ما ليس منه، يعني كلام ليس من الحديث، إنما أدخل خطأ، أدخل عن طريق الخطأ، إما في السند غير إسناد الحديث، وإما في المتن أتى بكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالمدرج إذن ينقسم إلى قسمين: مدرج الإسناد ومدرج المتن. وأهم ما ينبغي معرفته لطالب العلم هو مدرج المتن. مدرج المتن هو اتصال كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز. مدرج المتن هو اتصال كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز. يعني مثلا قال عبد الله بن مسعود رضي عنه وارضاه: الطيرة شرك ما منا إلا لكن يثبه الله بالتوكل، رواه الترمذي. الطيرة شرك كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الباقي كلام من؟ ابن مسعود. الراوي ظن أن هذا كله كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق كله. فهذا يسمى المدرج، اتصال كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز. ومدرج المتن كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال هو الذي ينبغي الاهتمام به، لأنه يتعلق بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. له ثلاث حالات المتن، الحالة الأولى أن يكون الإدراج في أول المتن، وهذا قليل جدا في أول المتن. مثلا قال أبو هريرة عنه الله: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. أسبغ الوضوء هذا كلام أبي هريرة عنه الله، ويل للعقاب من النار هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالراوي ظن إيش؟ أن هذا كله كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار. نقول لا، أسبغ الوضوء كلام أبي هريرة، ما بعده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو قليل، أول متن قليل جدا. الحالة الثانية ما كان في وسط المتن، وهذا أيضا قليل. مثلا حديث عائشة قالت عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من عفوا حديث عفوا بسرة عفوا بسرة بنت صفان قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، رواه الدارقطني. نقول لفظة وأنثيه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام الراوي عروة، كان عروة بن الزبير يرى من مس خصيته يتوضأ كمن مس ذكره، اجتهاد منه هو. فظن الراوي أن هذا كله كلام النبي عليه الصلاة، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ. وهذا أيضا قلنا قليل جدا اللي يكون في وسط المتن. الحالة الثالثة في آخر المتن، وهذا كثير جدا، أكثر المدرجات في آخر المتن. حديث أبي هريرة في الصحيحين قال وعنه قال قال عليه وسلم إن أمتي يفتون يوم القيامة قرة محجلين من تار الوضوء، فما استطاع منكم يطيل قرة وتعجيله فليفعل. فما استطاع إلى آخرها كان من؟ كلام أبي هريرة، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمدرج في آخر المتن هذا هو الكثير جدا، هذا هو المدرج، عفوا اسم إدراج المتن، هو اتصال كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز. كيف يميز؟ إما الراوي يقول هذا كلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينص إمام من أمة الحفاظ كأحمد وغيره أن هذا كلام الراوي ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني أن المدرج أقسام، ومدرج اما اسناد واما متن. ومدرج اسمه الاسناد له اربع اقسام. نعم. الاول ان يروي جماعه من حديثا باسانيد مختلفه، فيروي عنه راو فيجمع الكل على اسناد واحد من تلك الاسانيد ولا يبين باختلاف. هنا بدر رحمه الله في اقسام ادراج الاسناد، يكون الحديث روى ايش؟ خمسه مثلا، يأتي شخص يروي عنهم كلهم ولا يبين لمن هذا اللفظ، هل هذا اللفظ لابن عباس أو لأنس ما بين. هذا يسمى يقول إدراج الإسناد، هذا النوع الأول. نعم. الثاني أن يقول المتن عند راوي إلا طرفا منه، فإن عنده بإسناد آخر فيروي راوي عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع حديثا من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيروي راوي عنه تماما بحذف الواسطة. نعم، أو يكون يقول الحديث سمع من شيخين، الشيخ الأول مختصر أعطاه والآخر أعطاه إيش الحديث يعني مطول، فيسوق الحديث كاملا ولا يبين هل هو رواية المختصر ولا رواية إيش المطول، ساق الحديث كله ولا يبين لمن، يقول أيضا هذا يسمى مدرج الإسناد. وهذا أيضا قلنا هو هذا الأهم فيه هو فقط مدرج المتن كما سوف يأتي، هذا هو الأهم كما قال ابن حجر رحمه الله، وقد عابوا على ابن الصلاح لأنه ذكر فقط مدرج الإسناد وما ذكر مدرج المتن، عابوا عليه رحمه الله. نعم. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفين بإسنادين مختلفين، فيرويه راوي عنه متصل على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. نعم، هذا أيضا كغيره، يكون اثنان روى الحديث بعضهم عنده زيادة، الذي روى عنهم ما بين لمن الزيادة هذه، يقول أيضا هذا يسمى مدرج. نعم. الرابع أن يصف الإسناد فيعرف وهو عالم فيقول كلاما من غير نفسه، فيظن بعض من سمع أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيروي عنه كذلك. نعم، هذا أيضا إخوة مهم أن يقول هذا الراوي حدث فلان محمد بن المثنى كان يحدث، فمر رجل من العباد صاحب قيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سكت رأى هذا، قال من حسنت صلاته بالليل حسنته بالنهار، ظن أن هذا النبي هو إيش هو يصف هذا الرجل، فقال هنا قال إيش قال رحمه الله هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو من يقع في المتن كلام ليس منه. نعم، هذا هو أهم ما ينبغي معرفته، مدرج المتن هو اتصال كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز. نعم. فتارة يقوم في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر. نعم، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعده مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. نعم. فهذا هو مدرج المتن، ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه. نعم، يعني كيف يعرف الإدراج؟ يدرك يعني كيف يعرف؟ أن تأتي الرواية أبي هريرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يرد رواية مفصلة للقدر المدرج، قال أسبغ الوضوء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل العقاب من النار، كلام أبي هريرة، ليش قال؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل العقاب من النار. نعم. قال رحمه الله أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض العلماء المطلعين. نعم. أو باستهالة قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم، أو تنصيص الراوي يقول هذا كلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنصيص إمام كأحمد بن حنبل مثلا أو البخاري أو الترمذي يقول هذا كلام ابن مسعود ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون يستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، مثل إيش ما حديث أبي هريرة عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بري بأمي لوددت أن أكون مملوكا، هل يعقل قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يعقل، النبي صلى الله عليه وسلم مات أمه وهو إيش صغير، إذا قال هذا كلام من؟ كلام أبي هريرة عنه الله، لأنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا بر أمي، أمه مات هو صغير كيف يكون بر أمه؟ فهذا من قوله، قال أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ملخصه وزدت عليه قدر ما ذكره مرتين أو أكثر قال رحمه الله بس نقف عند المدرج هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.